ازاي طب صح. طبعا اكثر الصحابه حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره، له ما يزيد على 5000 حديث كما جاء في الاحاديث لكل صحابي من المرسلين. فالاحاديث التي رواها تزيد على 5000 طبعا مع المكرر، وفيها الصحيح والحسن والضعيف ايضا، فيها الصحيح والحسن والضعيف ايضا. روي ذلك عن سعيد بن ابي الحسن قيل المراد بذلك هو الحسن البصري اخوه هذا سعيد هو اخو الحسن البصري وهو من تلاميذ ابي هريره. واحمد ابن حنبل وذلك من الظاهر الذي لا يخفى على حديثي وهو اول صاحب حديث، يعني يكون في المقدمه معنى اول لا يعني اول راوي وانما يعني اول من ابتدا بالتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا المراد في التقديم هي الاكثريه والتفرغ لنشر الحديث. يعني هو لو كان في ايامنا الان يعد محدثا من الدرجه الاولى اكثر منه قارئ او فقيه او مفسر الى اخره، هذا هو الان. بلغنا عن ابي بكر ابن ابي داود السجستاني، ابو بكر هذا صاحب كتاب المصاحف وله تفسير وعدة مؤلفات، تلميذ أو هو ولد صاحب السنن، ولد أبي داود صاحب السنن سليمان بن الأشعث أبوه، ولده هذا عبد الله اسمه عبد الله السجستاني. قال رأيت أبا هريرة في نوم وأنا بالسجستان. السجستان أقليم كبير معظمه يقع في بلاد إيران، وبعضه يقع في أفغانستان، وبعضه الآخر يقع في باكستان. الآن تتبعت هذا الإقليم، إذا هو إقليم مترامي الأطراف، معظمه في إيران يقع، وقسم منه يقع في أفغانستان، وقسم آخر في باكستان. أبو داود من تلك البلاد يعني. إذا رأيت أبا هريرة في النوم وأنا بالسجستان أصنف حديث أبي هريرة، قلت إني لا أحبك، فقال أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا. وعن أحمد بن حنبل أيضا رضي الله عنه قال ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر رواية عنه، وعمروا عاشوا طويلا يعني. أبو هريرة وابن عمر وعائشة وجابر وابن عباس وأنس وأبو هريرة أكثرهم حديثا وحمل عنه الثقات، حمل أي أخذ عنه الحديث، الثقات بمعنى العدد الكثير العدد الجم. ثم إن أكثر الصحابة فتية روى ابن عباس. بلغنا عن أحمد بن حنبل قال ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه في الفتوى أكثر من ابن عباس. وروينا عن أحمد بن حنبل أيضا أنه قال أنه قال له من العبادلة، وقال عبد الله بن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو بن العاص. يعني قيل له فابن مسعود، قال لا عبد الله ابن مسعود ليس من العباد له. قال الحافظ أحمد البيهقي، قال الحافظ أحمد البيهقي فيما روينا عنه وقرأته بخطه، وهذا لأن ابن مسعود تقدم موته وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، فإذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة أو هذا فعلهم، لأن العبادلة هؤلاء يعني عبارة عن جيل واحد متقارب في الولادات وفي أهل وفاة أيضا عرفنا، وتأخرت وفاته، تأخرت وفاته يعني ما بين 65 إلى 74 هجري. أولهم ابن عمر متوفى سنة 65، ابن عباس 68، ابن الزبير 73، ابن عمر 74 سنة 74. إذا هم جيل واحد، وفي كثير من الأحيان كانوا يجتمعون مع بعض، ووفاياتهم متقاربة، بخلاف ابن مسعود مثلا توفي قديما، توفي سنة 32 وقيل سنة 33. قلت ويلتحق ابن مسعود في ذلك سائر العبادلة المسمين لعبد الله من الصحابة، وهم نحو 220 نفسا والله أعلم. عبد الله ابن أبي أوفى، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سعيد، والده رأس المنافقين وهو كان من المؤمنين الصادقين، وغيرهم كثير. عبد الله ابن أم مكتوم على المشهور، بعضهم يرجح يقول عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن أم مكتوم. وروينا عن علي ابن عبد الله المديني قال: لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله ابن مسعود، وزيد ابن ثابت، وابن عباس. كان لكل رجل منهم أصحاب بمعنى تلامذة تفقهوا عليه وأخذوا عنه، نعم، فحملوا علمه ونشروه. يقومون بقومه ويفتون الناس. زيد بن ثابت حقيقة يعني أصحابه، نعم، ما دولوا هم أو تلامذتهم، لذلك مدرسته يعني لم تشتهر، عرف أكثر في ماذا؟ في الفرائض، في الفرائض، لأنه كان من المبرزين في ذلك. فهو قارئ من الدرجة الأولى، عرفنا، وهو فقيه أيضا، ويضاف إلى ذلك أنه كان يتقن الحساب، يتقن الحساب، لذلك مسألة الفرائض لها تعلق وارتباط وثيق بمسائل الحساب، لذلك كان من المتقدمين في علم الفرائض. هو أبو بكر طبعا لكن ما عاش طويلا، عمر أيضا، أي نعم، في الفرائض من المبرزين، عبد الله بن مسعود، علي بن أبي طالب أيضا، هؤلاء من المشاهير، زيد إذا وعمر وابن مسعود وعلي، هؤلاء من أشهر الصحابة يعني من تكلموا في الفرائض وحتى في الفقه الحقيقة. نعم. وروينا عن مسروق، عن مسروق هو ابن الأجدع، أصله يماني يعيشون في العراق. قال: وجدت علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ستتين: عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود. نلاحظ أن ثلاثة منهم من الأنصار وثلاثة من المهاجرين كما تلاحظون. عمر وعلي وابن مسعود من المهاجرين، وآخرون من الأنصار. إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم موزع بين الصحابة، بين المهاجرين والأنصار، بخلاف ما يعني يروج له الروافض أنه ينحصر في رجل واحد فقط، في علي الحصر. نعم. ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى اثنين، إلى علي وعبد الله أي ابن مسعود. روينا نحو عن مطرف، مطرف هذا هو ابن عبد الله ابن خير الشيخ خير عن الشعبي عن مسروق لكن ذكر أبا موسى بدا عن أبي الدرداء الشعبي هذا عامر ابن شراحيل الشعبي نسبة إلى شعب همدان بل فرع من قبيلة همدان تعدوا قبيلة الحقيقة نعم من اليمن همدان من اليمن لكن ذكر أبا موسى بدل أبي الدرداء أبو الدرداء كان فقيها لأنه كان قاضي الدولة في الشام في عهد معاوية أبو الدرداء في يعني زمن من عهد معاوية كان قاضي الدولة في عهد معاوية في الشام أبو الدرداء وروينا عن الشعبي قال كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر وعبد الله وزيد يشبه علم بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض يقتبس بعضهم من بعض هذا للمتأخر لا المتقدم عمر يعني هو المتقدم لا يقتبس ممن بعده ابن مسعود مثلا نعم وكان علي والأشعري وأبي يشبه علم بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض وروينا عن الحافظ أحمد البيهقي البيهقي هذا المؤلف الكبير صاحب التصانيف والمصنفات والسنن دلائل النبوة والشعب الإيمان وغير ذلك البيهقي نسبة إلى بيهق وهي بلدة من بلاد فارس بلدة من بلاد فارس نعم أن الشافعي ذكر الصحابة في رسالته القديمة وأثنى عليهم بما هم أهله ثم قال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا والله أعلم على تأكيد على أن الشافعي له كتاب الرسالة أي نعم الرسالة الأولى والرسالة الثانية الرابع روينا عن أبي زرع الرازي أنه سئل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومن يضبط هذا يعني لا يحصون الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 40,000 وشهد معه تبوك 70,000 وروينا عن ابي زرع ايضا انه قال او قيل له اليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث فقال ومن قال ذا قلقل الله انيابه يدعو عليه هذا قوله الزنادقه الزنادقه هذه الكلمه جمع زنديق والزنديق في الأصل ليست عربية على الصحيح فارسي معرب يطلق على المنافق إذا كلمة زنديق فارسية معربة تطلق على المنافق وهو من يظهر الإيمان أو الإسلام ويبطن الكفر أي نعم إذا قال ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه وفي رواية ممن رآه وسمع منه وهذه أصح روى عنه أي نعم لا يبلغ هذا الحد 100,000 روى عنه الأحسن أو رآه وسمع منه سواء روى عنه يعني أو رآه رؤيا أو سمع منه فقيل له يا أبا زرع هؤلاء أين كانوا أين سمعوا منه قال أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب من بينهما بين مكة والمدينة ثم الأعراب في الموالي والصحاري، ومشينا قال معه حجة الوداع، كل رآه وسمع منه بعرفة. ابن القيم يقول في زاد المعاد: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ومعه 30,000 من الصحابة. من خلال هؤلاء 30,000 معه 10,000 فارس، يعني 10,000 الواحد منهم معه فارس، وهذا نادر في أي جيش جهزه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فدونوا ذلك مفيد. فإذا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 مقاتل يوم تبوك، وتبوك كما هو معلوم في أطراف الحجاز، يعني قريبة من أطراف الشام، قريبة من الأردن، تبوك قريبة من الأردن. الطريق من المدينة يمر عبر خيبر مسكن اليهود، ثم يتابع هذا المار إلى ديار ثمود أصحاب الحجر، إلى ديار ثمود، ثم بعد ذلك تأتي تبوك، وبعد ذلك حدود الأردن مدينة مشهورة يقال لها معان، بالعامية يقولون معان، ذاهب إلى معان وراجع من معان. معان هذه هي الكورة وهي القصبة لقوم مدين. مدين قوم شعيب مركزها أين؟ في هذه المدينة معان وما حولها. إذا مدين قوم شعيب كانوا أين؟ كانوا بين مدائن لوط، مدائن لوط في البحر الميت مركزها وأغوار الأردن، وبين ديار ثمود. إذا مدين الوسط بين مدائن قوم لوط وبين ديار ثمود في الوسط قوم شعيب. شعيب كما ذكر ابن كثير كان بعد نبي الله يوسف، بعد نبي الله يوسف. لوط عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، في أرجح الأقوال هو ابن أخي إبراهيم، إبراهيم عمه على المشهور والراجح في أقوال أهل العلم. إذن إبراهيم عم نبي الله لوط، وكما أخبر لما كان يعني إبراهيم قد أوتي النبوة كان لوط صغيرا، غلاما صغيرا، فاتبع عمه كما أخبر القرآن، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. الآية الأخرى قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، انتبهوا إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أي نعم. إبراهيم كان يسكن أو ولد في الأصل ونشأ وترعرع أين؟ في العراق، في بابل، في أرض الكلدانيين. إذا نبي الله إبراهيم خليل الرحمن ليس عربيا، ليس عربيا، ولذلك إسماعيل قيل لولده، لأولاده، لأنه ليس عربي بالأصالة، قيل له عرب مستعربة، لأنه تزوج من جره، هذه القبيلة العربية، من قحطان، عرفنا من ولد قحطان، وتعلم العربية وعاش معهم، فأولاده نعم نطقوا العربية، وهو تعلم العربية فقيل لهم عرب مستعربة، يعني ليسوا عربا بالأصالة. نعم. ديار ثمود أصحاب الحجر مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، والقصة معروفة حينما مر عليهم استراح الناس في تلك الديار. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم غاب عنهم قليلا لأمر أو آخر، أو ربما نام، ففوجئ بأن بعض الصحابة قد يعني طاب لهم المقام في هذا المكان الخطير، مكان العبرة والموعظة، فأمروا ب يعني تهيئة الطعام والعجل والخبز و إعطاء الطعام إلى آخره. فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فأتاه ووعظه، ثم أمر بإكفاء القدور وأن يعلفوا هذه العجين يعني وما هيئوه للطعام للدواب، وأمرهم أن يخرجوا سريعا. الحديث الصحيحين من حديث ابن عمر، وابن عمر كان معه، قال النبي عليه الصلاة والسلام معللا قال: هذه ديار الذين ظلموا أنفسهم، لا تدخلوا عليهم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. فخرج مسرعا صلى الله عليه وسلم، وفي رواية يعني تقنع أو يعني استتر بثوبه صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى تبوك في 30,000، هذا قول قوي عرفناه. إذا حسبنا الآن مع 30,000 هؤلاء من رجال مقاتلين الذراري والأطفال والنساء، وهو كذا يزيد عدد من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أو رآه آنذاك على 100,000، ليس ذلك من إبراهيم. نعم. قلت: ثم إنه اختلف في عدد طبقاتهم وأصنافهم، والنظر في ذلك إلى السبق والإسلام والهجرة وشهود المشاهد الفاضلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا هو صلى الله عليه وسلم، وجعلهم الحاكم أبو عبد الله، يعني صاحب المستدرك 12 طبقة، ومنهم من زاد على ذلك، ولسنا نطول بتفصيل ذلك والله أعلم. منهم بأنه كيف جعلوا الصحابة طباق أو طبقات، فبعضهم جعل الطبقة الأولى السابقين الأولين، بعضهم حدد بأنه من أسلم أو آمن قبل أن يتم العدد 40، عرفنا عندهم طبقة هؤلاء قبل إتمام العدد 40. عمر أتم 40، عمر لما أسلم أتم 40. الطبقة الثانية من آمن بعد ذلك، الطبقة الثالثة من هاجر إلى الحبشة، الطبقة الرابعة من هاجر إلى المدينة على ذلك، الطبقة الخامسة من شهد بدرا، السادسة من شهد أحدا، السابعة من شهد صندق، الثامنة من شهد الحديبية، أي نعم بيعة الرضوان، التاسعة من شهد فتح مكة، العاشرة من حضر الحج، نعم الحادية عشرة من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم في طبقة. المهم والأمر يعني اجتهادي قارب، يعني عرفنا الحاكم هو الذي تكلم في ذلك. لذلك ابن الصلاح قال: ولسنا نطول بتفصيل ذلك. الخامسة من المسائل: أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر. ما في خلاف عند أهل السنة في تقديم أبي بكر على سائر الصحابة ثم عمر، ما في خلاف. ثم إن جمهور السلف على تقديم عثمان على علي، وقدم أهل الكوفة من أهل السنة بعض أهل الكوفة الحقيقة عليا على عثمان، وبه قال منهم سفيان الثوري وأبو حنيفة وطائفة، ثم رجعوا عن ذلك، ثم رجعوا عن ذلك. روي ذلك عنه وعنهم، أو روى ذلك عنه وعنه الخطابي، عنه عن الثوري يعني يعود على الثوري، وعنه عن أهل الكوفة، ومشهور عن أبي حنيفة أيضا. ممن نقل عنه من أهل الحديث تقديم علي على عثمان محمد ابن إسحاق ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة، وتقديم عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب الحديث وأهل السنة. نعم. في عندنا حديث في صحيح البخاري ابن عمر يقول: كنا نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر، وفي رواية ثم عثمان. يقول ابن عمر: ولا ينكر علينا، يعني ما أنكر ذلك عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، على كل مو مشكلة، ليس مشكلة، يعني حتى من قدم عليا على عثمان ليس بتلك المشكلة، لكن كما قلنا الجمهور بالنسبة لأهل السنة نعم بتقديم عثمان على علي. الروافض عندهم علي هو المقدم حتى على الأنبياء، عندهم حديث في ذلك يرويه الكليني في صحيحه وغير واحد: علي خير البشر، من شك فقد كفر. منتهي الأمر، منتهي. هذا يشمل الأنبياء والرسل أيضا، فلا حول ولا قوة. يعني قال من شك أو يعني توقف أو تردد خرج من الملة والعياذ بالله. نعم. وأما أفضل أصنافهم صنفا فقد قال أبو منصور البغدادي التميمي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم نعم الخلفاء الأربعة. الخلفاء خبر منا أو أن إلى مصر، ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. قلت: وفي نص القرآن تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم الذين صلوا إلى القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة، وفي قول الشعبي هم الذين شهدوا بيعة الرضوان، وعن محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار أنهما قالا: هم أهل بدر. روى ذلك عنهما ابن عبد البر فيما وجدناه عنه والله أعلم. لا، الحقيقة السابقون الأولون واضح هو من آمن قديما في مكة، عرفنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من الأنصار. السادسة: اختلف السلف في أولهم إسلاما، فقيل أبو بكر الصديق روي ذلك عن ابن عباس وحسان بن ثابت وإبراهيم النخعي وغيره، وقيل علي أول من أسلم روي ذلك عن زيد بن أرقم وأبي ذر والمقداد وغيره. قال الحاكم: أبو عبد الله لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب أولهم إسلاما، واستنكر هذا من الحاكم. طبعا الحاكم كما جاء في ترجمته الشيعي، وبعضهم يلطف العبارة يقول يتشيع، يعني عنده بعض المسائل تشيع يعني، لكن شيعي على طريق أهل السنة، على طريق أهل السنة في المنهج والمعتقد، لكن يعني يقدم نعم أهل البيت في كثير من المسائل يعني ويصدره، لكنه يعني يقدم أبا بكر وعمر على علي، وهذا واضح من خلال المستدرك لما ذكر الصحابة وفضائل الصحابة قبل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهكذا على طريقة أهل السنة. يعني لم يكن تشيعه خطيرا يضر في مسائل العقيدة أو السب أو شتم أو كذا، لا، أي نعم تشيع خفيف. شيخ لا نقول انه ورقه انه نوفل بن عم خديجه هو اول من اسلم. الحقيقه هو من اول المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان ايمانه يعني كان مبنيا على غلبه الظن، عرفنا مبنيا على تلك الرؤيا على غلبه الظن. نعم، ثم توفي قد يعني ما عاش اياما ربما بعد تلك الواقع، لكن نستطيع ان نقول اول من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا هي ام المؤمنين الاولى خديجه، ما ينبغي ان يختلف في ذلك، هي امنت به وصدقته من حين جاءه جبريل في الغار يعتبر، ثم تاكد ذلك في اللقاء الثاني مع نزول سورة المدثر لما رجع ويقول دثروني دثروني. اي نعم، فهي آملت لا خلاف في ذلك قبل ابي بكر وعلي وزيد ابن حارثة. شيخ حديث من سب ورقة فإن له جنتين، هذا الحديث نعم حديث حسن صحيح بطرقه وشواهده، ورد مرسلا كذا ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه بثياب بيض، رآه في الجنة يطوف بثياب بيض، هذا الحديث حسن صحيح إن شاء الله بالطرق والجواهر. نعم، لأنه هو من الأصل كان على دين التوحيد من النصرانية كالنجاشي وأمثالهما، كانوا على دين التوحيد من النصرانية، يعني ناجون هؤلاء حتى من توفي أو كان على دين التوحيد من النصرانية قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهو ناجى موحد يعني. وسكر هذا من الحاكم وقيل أول من أسلم زيد بن حارثة، وذكر معمر نحو ذلك عن الزهري، وقيل أول من أسلم خديجة أم المؤمنين، روي ذلك من وجوه عن الزهري، الزهري هو إمام المحدثين وإمام السيرة وكبير علماء السيرة أيضا، وهو قول قتادة محمد ابن إسحاق ابن يسار صاحب السيرة تلميذ الزهري وجماعة، روي أيضا عن ابن عباس، وادعى الثعلبي مفسر فيما رويناه أو بلغنا عنه اتفاق العلماء على أن أول من أسلم خديجة، وأن اختلافهم إنما هو في أول من أسلم بعدها، هذا هو الراجح. أما قالت له كلا والله لن يخزيك الله أبدا، ثم لما ذهبت إلى ورقة وقال هذا الناموس الذي ينزل على موسى، والناموس المراد به ماذا؟ جبريل صاحب الوحي، يعني الناموس صاحب سر الخير في أصل اللغة عكس الجاسوس، الجاسوس صاحب سر الشر، عرفنا؟ إذا الناموس كما جاء في كتب اللغة المراد به هنا جبريل، لكن الناموس في اللغة إذا صاحب سر الخير عكس الجاسوس فهو صاحب سر الشر، يعني يكون غالبا في الشر والمكيدة وغير ذلك. والأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان أو الأحداث علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال، الله أعلم. هذا فيما سوى الحقيقة خديجة، خديجة ينبغي أن يكون هناك نعم اتفاق، أما فيما سواها جيد هذا التفصيل. علي أسلم وله عشر سنين، علي أسلم وله عشر سنين، أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين فقط، أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين فقط. نعم، عمر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم باثنتي عشرة سنة، يعني أصغر من أبي بكر بعشر سنين. كلهم توفى في نفس السنة. في سنة 63 مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ثم عمر. وفى في قول علي ايضا في هذه ايضا السن، لكن الارجح كما قال الذهبي له 61 وقيل 62 من العمر. المسألة السابعة يعني. عليكم السلام. آخرهم على الإطلاق موتى أبو الطفيل عامر بن واثلة، مات سنة 100 من الهجرة، وقيل بعد ذلك، بعضهم قال سنة 101 إلى سنة 102 و3، وبعضهم أوصله إلى 7. نعم، لكن الأرجح والأشهر الأول. نعم، الأبيات جميلة في العراق في هذا ال قبل ذلك وهم طباق، إن ترد تعديد قيل 12 أو تزيد، والأفضل الصديق ثم عمر وبعده عثمان وهو الأكثر، أو فعلي وهو قول قد حكي، أو فعلي نعم، والأفضل الصديق ثم عمر وبعده عثمان وهو الأكثر، أو فعلي وهو خلف قد حكي، قلت وقول الوقت جاع المالكي. أي نعم. فالستة الباقون فالبدرية، فأحد فالبيعة المرضية. فالستة الباقون يعني بعد العشر على الأربعة الخلفاء، فالبدرية، فأحد فالبيعة المرضية. ثم يقول ومات آخرا بغير مرية أبو الطفيل، مات عام 100، وفي نسخة الألفية العراقي مات بعد 100، وكلاهما يصح كما قلنا للاختلاف في وفاته. أبو الطفيل إذن عامر ابن واثلة، غير واثلة ابن الأسقع طبعا الشامي الذي كان يعيش في الشام. وأما بالإضافة إلى النواحي يعني القطاع والبلاد، فآخر من مات منهم بالمدينة جابر ابن عبد الله، رواه أحمد ابن حنبل عن قتادة، وقيل سهل بن سعد الساعدي، وقيل السائب ابن يزيد، وآخر من مات منهم بمكة عبد الله ابن عمر، وقيل جابر. جابر مات بعد 70، بعد 70. ابن عمر معلوم وفاته سنة 74، قيل هذا في قول. نعم. وذكر علي بن المديني أن أبا الطفيل بمكة، نعم، مات، فهو إذن الآخر بها. وآخر من مات منهم بالبصرة أنس بن مالك، قال أبو عمر ابن عبد البر ما أعلم أحدا مات بعده ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا الطفيل. وهذا القول متجه الحقيقة، هذا القول متجه وصحيح، يعني أبو الطفيل آخر من مات مطلقا، وقبله مباشرة أنس. وآخر من مات منهم بالكوفة عبد الله ابن أبي أوفى، وبالشام عبد الله ابن أسر، وقيل أبو أمامة. أبو أمامة متوفى في الشام أذكر سنة 87، يعني تأخر. وتبسط بعضهم فقال آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمصر عبد الله ابن الحارث ابن جزء الزبيدي. نعم، الزبيد، هؤلاء الزبيديون قبيلة يمنية، الزبيدي نسبة لقبيلة يمنية، والزبيدي بلد في اليمن، النسبة إليها بفتح الزاي، الزبيدي بلد في اليمن، والزبيدي نسبة إلى القبيلة. الزبيدي، أي نعم، وصار بخاري، أي نعم، الزبيدي بفتح الزاي نسبة للبلدة. نعم ومنهم نعم البطل الكرار المشهور عنه عمر ابن معدي كرب، ويصح كرب يكرب يعني اذا قطعنا الياء عن الراء في الكلمه الاولى تضاف للثانيه. نعم الزبيدي. وبفلسطين ابو ابي ابن ام حرام، وبدمشق واثلة ابن الأسبع، وبحمص عبد الله ابن بسر، وباليمامة الهرماس ابن زياد، وبالجزيرة العرس ابن عميرة. أرض الجزيرة أو يقال لها الجزيرة هي الأرض الواقعة بين النهرين الكبيرين دجلة والفرات، بينهما روافد يعني وفروع. من يعيش في تلك البقعة يقال لهم يعني أهل الجزيرة، لا الجزيرة العربية. الجزيرة العربية المراد بها الحجاز، الحجاز. إذا هذه يقال لها أرض الجزيرة. وبإفريقيا نعم رويفع ابن ثابت يقال في ليبيا ويقال في بلادكم في تونس، هذا رويفع ابن ثابت. نعم. وفي بادية في الأعراب سلمة ابن الأكوع رضي الله عنهم أجمعين. نعم. سلمة ابن الأكوع له حادثة شهيرة لما استخلص أي نعم الإبل التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يرمي المشركين بالحجارة وبكل ما يؤتى ويقول خذها وأنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع، خذها وأنا ابن الأكوع. لذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام فيه في فضله في الخبر في البخاري وغيره، نعم خير رجالتنا سلمة ابن الأكوع، خير رجالتنا سلمة ابن الأكوع، يعني خير من يقاتل أي نعم راجلا، وخير فرساننا أبو قتادة، تتمة الحديث، وخير فرساننا أبو قتادة، يعني خير من يقاتل على الفرس على الخيل أبو قتادة. نعم. شيخ دخل تونس سلام الفرس. نعم هكذا يذكرون في الفتح. نعم. وفي بعض ما ذكرناه خلاف لم نذكره، وقوله في رويفع في افريقيا لا يصح، انما مات في حقبة برقة. برقة كما قلنا انتم ترجحون اما برقة التي في ليبيا او التي في تونس او التي في تونس. لماذا نفى؟ نلاحظ ابن الصلاح قال وقوله في رويفع انه يعني قبض بافريقيا ويصح التشديد بافريقيا لا يصح، قال انما مات في حاضنة برقة، ظن ان افريقيا ابن الصلاح تطلق فقط على ماذا؟ على السكان السود يعني على القارة السوداء يعني حصرا، وشمال افريقيا ليسوا من افريقيا، هكذا تبادر لابن الصلاح فوقع في هذا الخطأ. اي نعم. عرفنا لماذا نفى اذا كيف نوجه كلامه، وقوله في رويفع انه يعني قبض بافريقيا لا يصح، انما مات في حاضنة برقة، واضح ان برقة سواء قلنا ليبيا او تونس من افريقيا، فابن الصلاح تبادر الى ذهنه ان افريقيا تطلق ماذا على يعني الحبشة والسودان فقط، الحبشة والسودان فقط. ونزل سلمة الى المدينة قبل موته بليال فمات بها والله اعلم، يعني هذا استدراك ثاني ايضا ان سلمة يعني صح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عاد الى البادية وعاش فيها في اواخر ايامه، اواخر ايام رجع الى المدينة وقال طيب نقف هنا لأن البحث بعده يعني تكلم عن التابعين، انتهى الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.